حتى أصبح الناس يتساءلون ما هو برجك، فإذا عرف برجه أخبره بحظه خلال هذا الشهر. هذا باطل، وليس لهذه البروج تأثير لا في سعادة ولا في شقة، فلا يأتي بالحسنة إلا الله، ولا يدفع السيئة سواه. والتمسك بذلك وتعلق به تعلق بضلال، وقد ينتقل إلى أن يكون شركا أكبر. هذا محرم، ليس للنجوم ولا لطلوعها ولا لخروجها أي أثر في سعادة ولا في شقاء، وإنما الشؤم والشقاء من أعمال العباد أنفسهم. صلى الله عليكم. يقول: إذا شككت في عدد أشواط السعي أو الطواف فماذا أفعل؟ تبني على اليقين، وهو أن الأقل هو اللي يعتمد. فإذا شككت هل تفتى على الكعبة خمسة أشواط أو ستة، اجعلها خمسة وأتي للسادسة إلى السابعة. إذا شككت على هذا الاتجاه إلى الأسقط من المروة، هل هو الثالث أو الخامس، اجعل أن هذا هو الثالث وأتي للبقية، أو بالعكس أنت بتجي للمروة فشككت أن اتجاهك للمروة هو الشوطة الخامس أو أنه السابق، بل اجعله الخامس وأتي للسادس إلى السابع. يعني كلما كنت في موقع تشك أن هذا الشوط الذي أنت فيه هو العدد الفلاني أو الذي قبله، اجعل الذي قبله. صلى الله عليه وسلم. لمس المرأة هل ينقض الوضوء خصوصا في المطاف؟ مجرد لمس على الصحيح من سلام العلماء لا ينقض، وإنما الذي ينقض ما ينتج عنه. فإن نتج عن اللمس تحرك الشهوة نزل نازي فهذا مفسر للطهارة، ولاتقاء هذا الشيء يحتاط الواحد ليحفظ نفسه ألا يجنو من المرأة أو ألا يمس ما يؤثر عليه، يتجنب ذلك. ومما ينبغي أن يتجنب التفكير، لأن التفكير قد يكون لمن عندهم دفاع يسبب لنزول الملك، بل ينبغي أن يشتغل في هذه المواقف بالأذكار اللازمة والمتابعة في الأذكار حتى لا يبقى وقت ولا مجال للتخيلات والخيالات والأفكار الوافدة. فإن الشيطان يجري لآدم متعب الدم ويفعل التلبيس عبادته عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا دخل المأموم إلى الصلاة وقد فاتته ركعتين من الصلاة الرباعية ووجد الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل يجلس معه للتشهد أن ينتظر قيامه للركعة الثالثة؟ وكذلك إذا جاء والإمام في التشهد الأخير فجلس معه، هل يقرأ التشهد والتشهد الأخير كامل أم يكتفي بالتشهد الأول فقط؟ بل إذا دخل مع الإمام وجد الإمام على حال فليدخل معه، يشارك المؤمنين الخير ويحصل إن شاء الله على الأجر، ولا ينتظر حتى يقوم التشهد الأول أو حتى يسلم التشهد الأخير، فليدخل معه ليدرك فضل ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أخطأ الإمام في الآيات غير الفاتحة ولم يصحح له أحد، هل تبطل الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة. إن صح له الصلاة أو لا فيتنبه هو للمستقبل بضبطها. يقول: والدتي توفيت رحمها الله بعد معاناة مع المرض، وكانت تصوم بعض الأيام من رمضان وتفطر البعض الآخر حسب استطاعتها، والأيام التي تفطر فيها تخرج عن كل يوم مبلغ 10 ريالات نقدا، فهل هذا العمل يجزئ أم علينا أن نفعل شيئا؟ وإذا كان لا يجزئ فنحن لا نعلم بالضبط كم عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا نفعل؟ إذا كانت متوفاة الله أنها متوفاة فإن شاء الله ما شيء في ذلك، وهذا مرة، لأن الفدية لمن لا يطمع أنه يقدر بأن يقضي. إذا كانت لو كانت إذا أفطرت عاجزة تعلم أنها بعد 10 أيام أو 5 ستكون قادرة، أو إذا فرقت القضاء ما بين فتره واخرى تصوم يوما كان ذلك هو اللازم، لكن وقد توفيت نسال الله ان يعفو عنها، وقد فعلت ما ظنته كفاره فنرجو ان يكون ذلك كله اجراء طيبا، والله اعلم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم، شكرا لطيب المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.